yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum. Derigemelik diloyum bassasın, bassasın. Derigemelik dirigen anmasın, anmasın. Derigemelik diloyum bassasın, bassasın. Derigemelik dirigen anmasın, anmasın. Derigemelik kulli nasr arsasın. Derige melik kulli nasr arsasa. Ya vartak ya hudni nesim ra'asa ra'asa. Yum yum yum yum yum yum yum. لكل نصر بريئة مية المية لا، ولكل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية. لكل نصر بريئة مية المية لا، ولكل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية. خايف عليكي من سلام دنيا، خايف على قلبك من الحنية، خايف عليكي من سلام دنيا، خايف على قلبك من الحنية. ده اللي ظلمني وفرح الناس فيا، ده اللي ظلمني وفرح الناس فيا. قلبي وسلامي نيته إخلاصا. ريجا ملك العيون بصاصة، ريجا ملك الرجال غمراصة، ريجا ملك كل نظرة رصاصة، ريجا ملك كل نظرة رصاصة. يا وردة في حب النسيم على مهلك. واحدة واحدة واحدة واحدة ضحية صياد غزالة شربة. ومهلك مهلك على مهلك. واحدة واحدة واحدة واحدة ضحية صياد غزالة شربة. وحسبي وحسبي وحسبي وحسبي وحسبي بكل شردة وردة. وحسبي وحسبي وحسبي وحسبي وحسبي بكل شردة وردة. تحت الرماد النار يا حلوة أيدا، وش الشوك في غصن الوردة يحمي الوردة يحمي الوردة تحت الرماد النار حلوة قلبة والشوك في غصن الوردة يحمي الوردة يحمي الوردة والمية والمية والمية والمية المية يا ما تكذب الغطاسة يا جمالك العيون غطاسة يا جمالك الرجال غطاسة يا حزان يا حزان يا حزان.